هنا وهنا شدوا الحيل، علوا همة مركبنا مدوا جزر نهار وليل. العزيمة صاحبنا هنا وهنا شدوا الحيل، علوا همة مركبنا مدوا جزر نهار وليل. العزيمة صاحبنا اذكر الله بسم الله، من أول مركبنا في مركبنا ساير لله، يعني ما منخاف عليه. وبس لما الموج يشد ندعي الله ونستعد، وقت الراحة ووقت الجد ندعي الله يحفظنا. علوا همة مركبنا مدوا جزر نهار وليل. والعزيمة صاحبنا علوا همة مركبنا مدوا جزر نهار وليل. مركبنا اللي يجمعنا عالحلوة او عالمرة، لو واحد خرب منا نغرق كلنا بالمرة. لازم ما نسمح له يكون، ما بيحرص بأمان نكون. كلمة طيبة وقلب حنون، يا قلب ترجع وحدتنا. هنا وهنا شدوا الحيل، علوا همة مركبنا مدوا جزر نهار وليل. العزيمة صاحبنا هنا وهنا شدوا الحيل، علوا همة مركبنا مدوا جزر نهار وليل. العزيمة صاحبنا هنا وهنا شدوا الحيل، علوا همة مركبنا